الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ إن شاء الله يعني بابا جديدا ما يتعلق بباب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قبل أن نبدأ يعني هذا الباب أو تفاصيل هذا الباب، مقدمة سريعة يعني عن الدعوة. كما تعرفون أن الدعوة إلى الله عز وجل يعني شرف وكرامة، وهي مهمة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. والدعوة إلى الله عز وجل من أجل العبادات وأعظم القربات لله تبارك وتعالى. فالدعوة الله عز وجل قربة وعبادة الله عز وجل، ولذلك الرب عز وجل مدح نبيه عليه الصلاة والسلام ووصفه بأشرف الأوصاف، وهو وصف العبودية في مقام الدعوة، كما قال عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وابن القيم رحمه الله يقول أن الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، وهذا أشرف وصف في أجل المقامات، مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، ومقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ومقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فيقول الرب عز وجل وصف النبي بالوصف الشريف لمقام شريف، فهنا يشرف مقام الدعوة لله تبارك وتعالى. أيضا من الأدلة على أن الدعوة شرف وعبادة وقرب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فأحسن قول وأحسن عمل وأحسن لفظ أن تدعو إلى الله، تقول قال الله، قال رسول الله، تبلغ دين الله عز وجل. هذا قول حسن من الله عز وجل من العبد، وهذا بنص كتاب الله عز وجل. أيضا مما يدل على أن الدعوة واجبة على قدر الاستطاعة، أن حكم الدعوة واجبة. رأينا أول نقطة أن الدعوة شرف وكرامة وعزة، وأن مهمة الرسل جميعا. النقطة الثانية: الدعوة إلى الله يعني عبادة واجبة وعلى قدر الاستطاعة، ولا يكلف العبد إلا ما يستطيع بقدر ما تحمل من علم، وهذا سيأتي إن شاء الله، بقدر ما تحمل من علم يجب عليك أن تبلغه للناس، وأن تؤدي زكاته بتبليغه للناس. إذن الدعوة إلى الله واجبة على قدر الاستطاعة، وبقدر ما تحمل من علم يجب عليك أن تؤدي زكاته، وهي أن تبلغه للناس على قدر الاستطاعة. والدليل قال الله تبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. يقول العلماء: هذا الحديث فيه ثلاث فقرات: بلغوا عني ولو آية. فقالوا: بلغوا تكليف، وعني تشريف، ولو آية تخفيف. إذن بلغوا هذا تكليف من الله، تكليف، عني تشريف، يعني يشرف المبلغ أو يشرف التبليغ بقدر شرف المبلغ عنه. واضح؟ تبلغ ماذا؟ كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عني تشريف. طيب ولو آية تخفيف، إن لا يشترط أن تبلغ الدين كله، لكن تبلغ ما تعلم، هذا تخفيف من الله عز وجل. إذن بلغوا تكليف، عني تشريف ولو آية تخفيف. واضح؟ إذا عن المقدمة السريعة: الدعوة عباد الله عز وجل وقربه وشرف. اثنان: الدعوة واجبة على قدر الاستطاعة، لا تبلغ إلى إلا ما تعلم. وأما أن الذي يبلغ بدون علم أو يريد أن يبلغ كل شيء، نقول هذا يعني لا يستطيع، إنما الرب عز وجل بل كلفك على قدر الاستطاعة. وإذا توانى الناس عن الدعوة الله عز وجل لا ينتشر الدين. أنت في عبادة في دعوة الله عز وجل، أنت في عبادة، وكذلك تؤجر لو كنت سببا في هداية غيرك، لأن يهدي الله بك من واحد خير لك من حمر النعم. يعني لو شخص واحد يهدي الله بسببك أنت خير عند الله عندك من حمر النعم. وحمر النعم في زمن الصحابة إيش؟ يعني الإبل القيمة الثمينة. طيب، فشخص واحد تهدي إلى دين الإسلام فضل، بل كل ما يعمله من خير هو في كيسك أنت. يعني من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه. فلا ننسى أن هذا إن فضل عظيم أن الإنسان يبلغ من الله عز وجل، وياما ناس محتاجين إلى الدعوة. لا تقول والله هذا مسلم كذا، لا، غضيب قد مسلم، غضيب قد، هل هذا المسلم يعرف السنة من البدعة؟ يعرف الخير من الشر، حلال من الحرام؟ هذا أمر ثاني. إذن في دعوة خاصة، إذن دعوة عامة أن تنقل الكافر إلى الإسلام، هذه دعوة عامة، هذه مهمة الجميع. ودعوة خاصة أن هذا المسلم يجب أن يعرف أحكام الإسلام، السنة من البدعة، الحلال من الحرام، وما شابه ذلك. والدعوة السلفية دعوة علم ودعوة، يعني دعوة علم ودعوة. وقلنا إخواني هذه الدورات والدروس والتفقه في الدين إذا كان فقط حصيلة الكتب ومخزنا في القلوب ما يشرع إلى الناس يصبح حجة علينا. لذلك باب الدعوة باب مهم جدا، حتى نعرف أن هذا الذي يدرس الآن لابد يبلغ للناس. وأنت الحمد لله في مجال الدعوة أنت في خير، ولو لم يهتدي ولا رجل واحد فأنت مأجور، أنت مأجور وأنت في خير إن شاء الله. طيب نبدأ عشان باب الكتاب، تفضل شيخ. نعم، باب البدء بالدعوة إلى التوحيد، وهذا هو عنوان الدعوة السلفية، أنها تبدأ بالتوحيد وتنتهي بالتوحيد. فجماع الدعوة السلفية محاط بدائرة التوحيد، كل أمور الدين تدخل ضمن دائرة التوحيد. إذن الدعوة الصحيحة هي التي تبدأ بالتوحيد وتنتهي بالتوحيد. طبعا إذا قلنا التوحيد بأقسامه ثلاثة، وهذا يحتاج إلى تفصيل آخر، لكن إذا قلنا التوحيد يعني الربوبية والألوهية والأسماء والصفات بالتفصيل الذي يعرف عند طلاب العلم. لكن الدعوة الصحيحة هي الدعوة التي تركز في البداية وأثناء الدعوة وفي النهاية على توحيد الله تبارك وتعالى. نحفظ هذا جيدا: أي دعوة لا تبدأ بالتوحيد أو لا تهتم بالتوحيد أو لا تلقي للتوحيد بالا دعوة فاشلة، وإن كثر أتباعها فهي هشة. ولذلك نادر ما تتلاشى وتضعف وتسقط. إذن لابد للدعوة الصحيحة أن تبدأ بالتوحيد. طيب، الآية الأولى بيّنت أن مهمة الرسل جميعا الدعوة للتوحيد. الآية الأولى بيّنت أن مهمة الرسل جميعا الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. إذن وما سوى الأنبياء الذي نحن أتباعهم تبع لهم. واضح؟ إذن ما سوى الأنبياء تبع لهم، أو ما دون الأنبياء تبع لهم. إذن الآية الأولى بيّنت أن مهمة الرسل جميعا الدعوة إلى التوحيد. طيب أتباع الأنبياء لابد نجتمع على درب الأنبياء أيضا، واضح؟ الآن السؤال، لماذا نبدأ بالتوحيد؟ يجيب عن هذا السؤال نكتب مخوان، نكتب هذا الكلام. لماذا نبدأ بالتوحيد؟ واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ به وانتهى به، أما البداية فقد قال لأهل قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بدأ بلا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا في البداية. ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، فلما كان على فراش الموت في النهاية قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو على فراش الموت. إذن بدأ بالتوحيد وانتهى بالتوحيد، حذر من اتخاذ القبور مساجد لنا على الشرك بالله عز وجل. إذا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني جعل الدعوة محاطة بالتوحيد بداية ونهاية عليه الصلاة والسلام. طيب نحن عندنا دليل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا نتبع النبي في الدعوة، نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وننتهي بما انتهى به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في النقطة الأولى، إذن هذا أول سبب أن النبي فعل ذلك، فنحن على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب السبب الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يبدأوا دعوة المشركين بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يبدأوا دعوة المشركين بالتوحيد. ما هو الدليل؟ لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني وين تبدي؟ بالتوحيد. قال فإنهم أطاعوك لذلك، إيش قال بعدين؟ صلاة الصيام. إذن بدأ بالتوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، واضح؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يلجأ بالتوحيد. السبب الثالث، أن توحيد الله هو الغاية من خلق الخلق، أن توحيد الله هو الغاية من خلق الخلق. فالدعوة السلفية تدعو الناس إلى الغاية من خلقهم، وهذه قمة النصيحة للناس. فالدعوة السلفية تدعو الناس إلى تحقيق الغاية من خلقهم، وهذه هي قمة النصيحة للناس. تدعو الناس إلى تحقيق الغاية من خلقهم وهي التوحيد، وهذه أعظم نصيحة للناس. إذا أنت تحب واحد تنصحه، ما تنصحه بأفضل شيء؟ أنك تعزه وتقدره. إذا من أعظم نصيحة للناس أن تدعوهم إلى تحقيق الغاية من خلقهم، هذا أعظم نصيحة. السبب الرابع، طبعا شو الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. السبب الرابع، أن صحة الدعوة وثباتها وأساس التمكين لها في الدنيا والأمن لأصحابها، وأنا أنتبه لهذا النقاط مهمة جدا، أن صحة الدعوة وثباتها وأساس التمكين لها في الدنيا والأمن لأصحابها في الآخرة مبني على تحقيق التوحيد. وهذا سبب مهم جدا يا جماعة، أساس التمكين في الدنيا وثبات الدعوة وصحتها والأمن لأصحابها في الآخرة مبني على التوحيد. يعني إذا ما كان في توحيد هذا كله ينتفي. طيب أما عن التمكين فآية سورة إيش النور، وعد الله الذين آمنوا منكم، ماذا قال بعد ما قال التمكين وكذا؟ ماذا قال؟ قال شرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالرب عز وجل لما شرع ببيان أمور التمكين تبديل الخوف أمن وكذا وكذا وضع شرطا، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، واضح؟ فجعل التوحيد أساس التمكين والدعوة. أي دعوة تريد؟ ماذا تريد؟ التمكين في الأرض والثبات والاستقرار. وأما الأمن في الآخرة، وأما الأمن في الآخرة قال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا شك أن يعني مبتغى كل داعية أن يحقق الثبات والتمكين في الدنيا والأمن إيش في الآخرة. السبب الأخير أن صلاح الأعمال، أن صلاح الأعمال ومن ثم قبولها وردها مبني على التوحيد. أن صلاح الأعمال ومن ثم قبول الأعمال أو رد الأعمال مبني على التوحيد. قال عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا شو الفائدة من عمل وأقوال وتوحيد إيش ضايع ما في توحيد؟ إذا نحن نعلم الناس الأساس، إذا أردت الأعمال الصالحة أن تقبل عند الله في الآخرة حقق التوحيد، لأنك لو أشركت العمل كله سيحبط. ولذلك نبدأ بالتوحيد حتى نصحح عقائد الناس ثم نبني على العقيدة الصحيحة باقي الأمور. طيب الآية الثانية واضحة أيضا كالآية الأولى أنها تبين أن مهمة الرسل التوحيد. الآية الثالثة الشاهد منها وثيابك فطهر، يعني طهر ثيابك. طبعا فيها تفاصيل كثيرة، منها أي طهر ثياب من درن الشرك، واضح؟ والذي يؤكد هذا المعنى الآية اللي بعدها قال والرجز فهجر، يعني يهجر الأصنام والأوثان. فطهر ثيابك من أدران الشرك وأسباب الشرك، ثم قال الأصنام تركها وهجرها لله عز وجل. في سورة في الآية في سورة المدثر هذه فائدة يعني بلاغية جميلة مشهورة عند العلماء، علماء البلاغة والأساليب القرآن عندهم مصطلح يسمى في البديع أو البلاغة يسمى القلب المستوي. القلب المستوي أو يسمونه ما لا يستحيل بالانعكاس. ما معنى هذا الكلام؟ إذا رجعت أي كتاب في علم القرآن راح تشوف هذا الكلام موجود في البلاغة وسائل البلاغة، يقول لك ما لا يستحيل بالانعكاس. يعني إذا قريتها كذي من اليمين لليسار نفس الشيء لو عكسته. وربك فكبر، اقراها بالعكس يطير. ها وربك فكبر، واضح؟ شوف شيل الواو، ربك فكبر تصير ربك فكبر. هاي يسمونه ما لا يستحيل بالانعكاس. لو انعكست ما يستحيل المعنى نفس المعنى، او يسمونه القلب المستوي. اذا قربته فالمعنى مستوي، واضح؟ ربك فكبر. يقول العلماء هناك موطنان في القرآن لا ثالث لهما، الأول هذا في المدثر، والثاني وين؟ في الأنبياء، كل في فلك، كل في فلك، سورة الأنبياء، كل في فلك، تراها يمين يسار نفس المعنى، كل في فلك، كل في فلك. فيقول السيوطي لا خلاص موطنان ما لهم ثالث في القرآن، وربك ربك فكبر وكل ايش في فلك. طبعا العلماء البديع بدوا يتنافسون ها كل يدلي بدلوه اذا القران اعطاهم على باب فاثنين يتنافسون مع بعض واحد يقول حق الثاني يقول له سر فلا كبى بك الفرس سر فلا كبى بك الفرس نفس المعنى اقراها تريد نفس المعنى سر فلا كبى بك الفرس فقال الثاني دام على العماد دام على العماد فقال الثالث أرانا الإله هلالا أناره أشوف بعدين بدأوا يشوفوا وراء بعض وتلحق سبحان الله بل أرانا الإله هلالا أناره سر فلا كبى بك الفرس دام على العماد بل بعضهم يؤلف قصيدة كاملة تقراها من أول بيت لآخر بيت تلقاها كلها مدح تعكسها تلقاها كلها ذم سبحان الله الله سخر الناس فاضين شلون يقول نفسه بالسمة يحاردون فاضين كذي هذين فاضين يقعد يألف قصيدة يكتب ينظمها تقراها من أول بيت لآخر بيت تلقاها كلها مدح أي حق واحد فاين تلقاها بالعكس تلقاها كلها ذم أو يبك أبيات مقطعة مو مربوطة مع بعض يعني كل حرف كل حرف عن الثاني بعيد جدا ما ربط بينهم فيلفون أبيات فالشاهد إخواني هذا البديع كما يقول السيوطي ما من بديع إلا القرآن تكلم به أو أشار إليه وهذا دلالة على يعني القرآن فيه ما فيه من العلم العظيم. طيب لكم نكمل نعم وهذا دلالة على أن الحديث واضح حديث جابر حدث عن فترة الوحي الوحي له مراحل أتى النبي نزل النبي على النبي الوحي ثم فترة يعني انقطع الوحي انقطع فترة فيقول جابر في الفترة هذه وقع هذا طيب بعد ما الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي اشتغل الوحي فأتاه جبريل فحدث ما حدث طيب رأه على يعني على كرسي كذا الشاهد ماذا قال قال والرجز فهجر فالله أوصاه بأن يهجر إيش الأصنام والأوثان نعم توقع نعم هذا صحيح وذكرنا الشهادة أن أول شيء التوحيد ثم بعد أحكام أخرى ما لها علاقة فيها لكن الدلالة على الحديث الشاهد منه أن بدأ بالتوحيد مع أهل اليمن نعم نعم صحيح وفي رواية أخرى أنها سورة القمر طيب والآية اللي قالت عائشة بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر تقول عائشة أول ما نزل هذا طبعا عائشة ما كانت حاضرة كانت صغيرة يبدو يعني هذا يسمونه مراسيل عائشة يعني بلغت بهذا الشيء أو النبي أخبرها بهذا الشيء واضح فتروي عما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أول إسلام في مكة يعني في يعني ما نزل الخمر حرام وكذا والحجاب ما نزل شيء نزل بس أمور عقيدة وتوحيد حتى إذا الناس ثابوا إلى الإسلام والإسلام تمكن منهم نزل الحلال والحرام فهنا بداية بالتوحيد بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ترغيب الناس بالجنة والتحدي من النار والعقيدة ثم إذا الناس خلاص الإسلام دش قلوبهم وتمكن عدل والناس ثابوا إلى الإسلام بدأ نزل الحلال والحرام فهذا دلالة على أن الإنسان يبدأ بالأهم فالمهم فبدأ الله مع الناس بالعقيدة، حتى الناس أخذوا العقيدة نزل إيش باقي التشريع. نعم. طب النقطة الثانية رد على كل من يقول الآن الوضع غير وثمان تغير وقبل لهم دعوة وحنا لنا دعوة، لا، الرب عز وجل أعلم بخلقه سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا، وكل وسيلة يعني ودعوة صلحت في عهد النبوة إذا زعمنا أنها لا تصلح الآن قد اتهمنا إيش الشارع بالإيش بالنقص والعياذ بالله وبالجهل والعياذ بالله، وما كان ربك نسيا، بل الزمن واحد والشخص واحد والمكان واحد، لكن يجب أن نبلغ الناس بالوسيلة الصحيحة، أن نحسن تبليغ الناس الدعوة. أما تقول لا والله إحنا زماننا غير، قبل زماننا قبل كما قالوا خيام وبعارين وبر، إحنا لا إحنا زماننا غير، هذا كله كلام معروف يعني شنشنة من كما يقول من آخر، لكن ما ينبغي أن نقول والله خلاص نترك نأتي بأشياء جديدة، إنما الأمر واحد والدين واحد. نعم. وسقوطها وفشلها مؤكد، يعني دعوة على غير منهج النبوة وسقوطها يعني إما عاجل أو آجل، سبحان الله سقوطها مؤكد لأنه ما في أساس مدين. ولكن نحن نقول لإخواني الدعوات اللي ما تبدأ بالتوحيد دعوات أنا صحت عليه دعوات فاشلة، اللي ما تعلق الناس بربها عز وجل ها وصحت العبادة دعوة فاشلة، كيف عبد الله عز وجل؟ لكن نقول دعوة التوحيد دعوة مجمعة، ها هي أساس لب دعوة الرسل، فأي دعوة تخالف هذا المنهج دعوة فاشلة ويعني سقوطها مؤكد. نعم. يعني إيمان بالربوبية وكفر بالألوهية، واضح؟ من ربك؟ الله. من خلقك؟ الله. فبعبد ربك؟ لا، أعبد مع واحد ثاني، واضح؟ إن الإيمان بالربوبية وكفر إيش بالألوهية ما نفعهم هذا الإيمان، لابد الاثنان مع بعض ربوبية وألوهية. فالمشركون قريش هذا كان مشكلتهم، أن الربوبية يقرونها الخالق الرازق هو الله، لكن العبادة يعبدون غير الله مع الله عز وجل. طيب طبعا هذا الباب لماذا ورده شيخنا؟ لأن كما تعرفون لا يكمل توحيد العبد إلا بالحذر من الشرك، هذا قاعدة معروفة عند أهل السنة. طيب لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، طيب إذا لا يتم ولا يصح توحيد العبد إلا إذا إيش تحذر إيش من الشرك. طيب لماذا العلماء حذروا من الشرك الأكبر والأصغر؟ طبعا الأمور كثيرة، يعني منها أن الشرك خطر جدا، والآية الأولى صريحة أن الشرك ذنب لا يغفره الله إذا مات العبد عليه، في هذا القيد ها؟ الشرك ذنب عظيم لا يغفره الله إذا مات العبد عليه، أما إذا تاب قبل الموت تاب الله عليه، واضح؟ إذن من خطورة الشرك أن لو مات عليه العبد لا يغفر، طيب باقي الذنوب ها شو باقي الذنوب؟ تحت المشيئة، إلا الشرك مو تحت المشيئة، إذا وقع الشرك الأكبر والراجح الأصغر أيضا أن العبد إذا مات عليه فلا توبة له. الأمر الثاني أن الشرك الأكبر صاحبه إذا مات عليه مخلد في النار، فالجرم عظيم والطامة كبرى. الأمر الثالث أن الشرك الأكبر محبط للعمل. يا بالآية يا شيخني، إذن هناك أمور عظيمة. أول شيء الشرك ذنب عظيم، إذا العبد مات عليه وما تاب فالله لا يغفره له، ليس تحت المشيئة. الأمر الثاني إذا مات عليه فهو في النار مخلد أبد الآبدين. الأمر الثالث الشرك الأكبر محبط للعمل. هناك إخواني كل إنسان يقول أنا موحد وعنده البلاوي هذا، فنقول له كمل. إذا لا يتم توحيدك على وجه الصحيح إلا بالحذر من إيش؟ من الشرك. ولكن قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وضع إيش الأمرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما سوى ذلك دخل الجنة. سبحانه قيد ها، قل لا إله إلا الله وبعدين كمل اكفر بكل شرك ما يجوز ها تدخل الجنة. إذن أمر يعني هذا مع هذا. وذاك الدعوة الصحيحة تعمل بالجانبين، دعوة التوحيد الله عز وجل والحذر من الشرك، لأن الشرك يهدم هذه الدعوة الصحيحة. فينبغي أن نهتم بأمرين، ما ندعو للتوحيد ولا نهتم بالشركيات، لأن الشرك يعني يخرب علينا ها ويفسد هذه الدعوة. فعلى جانبين توحيد وحذر إيش من الشرك. حتى يعني أخواني كما يقول بعض العلماء إن لا يقول سوى الله أنا خلاص ضامن نفسي، قل له ماذا قال الله عن إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وهو إمام موحدي، فخاف على نفسه من الشرك. وذاك في كتاب التوحيد يمكن تدرسونه باب الخوف من الشرك، صح تخاف أنك تقع في الشرك متى ما تدري. فإذا اعرف أسبابه وطرقه حتى تحذرها فيكمل بعد ذلك توحيدك. أما أدرس توحيد والشرك أنا لا أبالي به قد أقع فيه وأنا لا أدري. إذا من كمال صحة الدعوة أن ندعو الناس إلى أمرين، توحيد الله عز وجل وأسباب الشرك احذروها حتى لا يعني يضيع هذا الجهد هباء منثورا. يعني شوف الآن المشركين كما قلنا في الربوبية يقرون لكن الألوهية ما نفعهم ذلك. نعم باب الشرك. يعني إذا نبصر على أنكم درس خاص بالتوحيد يعني، فهذا بس مجرد إشارة إلى أن من صحة الدعوة أنت الحذر من الشرك. نعم. هذا الباب قد يفهم الإنسان الآن يقول لك إذا كلامك كله عن توحيد الشرك خلاص نقتصر على هذا. نقول لا، الدعوة الصحيحة أساسها التوحيد والشرك. طيب، وتدعو الناس إلى جميع أمور الإسلام، واضح؟ يعني بمعنى يعني في أولويات صح، لكن لا نهمل بابا على حساب باب. ولماذا يعني ذكرت هذا الآن النقطة بالذات يعني في باب الدعوة؟ لأن إخوان أغلب الدعوات الآن الإصلاحية صح التعبير أو الإسلامية عندها هذه الآن الآفة، أنها يعني فقط أصول الدين نهتم فيها والباقي مو مهم. وقد سمعنا يعني قرأنا كتب المفكرين والإصلاحيين، بل حتى من يعني صح التعبير مارس يعني الجهاد وجاهد في الثغور له مؤلفات يعني حقيقة تنم عن يعني جهل في صحة الدعوة. يعني أحد القادة توفي يعني لعله نحسب عند الله شهيدا، يعني له يعني كتب في هذا وألفات، يقول أنا أقول لي يعني جنودي في الثغر لا تهتموا بالأكل باليمين أو الشمال، تبه تبه، ولا تهتموا إسبال وعدم إسبال، ولا تهتموا رأس الصف الصلاة ولا لا ترأس الصف الصلاة، لا تهتموا كيف أشير في الصلاة الأصبع، لا. فحط سلسلة أمور هي عندها إيش فرعيات ليس لها قيمة، يقول لي أنا قاعد جابه عدو قاعد يقاتل. هني الخطأ في فهم صحة الدعوة. احنا نقول هذا كل دين، مثل ما انا اصف مع صاحبي واقول تعال جاهد، لما نصلي ينبعض اقول ارص معي امر واحد، نعم في اولويات نعم فيه، لكن لا هو من الباجي هو يقول لا، هذه لا ننشغل يسمونه ايش الاغراق في الجزئيات يضيع الكليات كذي يقولون. ويكلم السلفيين طبعا وغيره، تم السلفيين انتم عندكم اغراق في الجزئيات، هذا مو اغراق، العكس. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الكلام والصحابه يحفظه من النبي، لاحظوا ان كلام ايش اقول، النبي قاله كمشرع عليه الصلاه والسلام والصحابي حفظ الكلام واعطى بلغ للتابعي والتابعي يعطيه لتحته ولتحته ولتحته، ويأتوا علماء ومحدثون ويحفظون ويدونون ونقرأ، يعني يقول هذا ما له قيمة. ايش رأيكم؟ يعني النبي قال حديثا عن السواك مثلا، عائشة روت لنا وخذا عروة مثلا عن عائشة وخذا كذا وكذا وكذا، ويا البخاري دونه أقرأ يقول لك احنا الحين قاعد نجهد مو وقت السواك، ايش حق احنا ايش حق النبي روى لنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي قال إذا صار جهاد لا تكلم عن السواك، وإذا صار جهاد لا تقول له فلان ترى إزارك طويل، وإذا ما في علاقة ماشي؟ فهم عندهم اتهام لأن إحنا عندنا إغراق في الجزئيات تشغل عن الكليات. طبعا شنو حجتهم سأتيها بعد قليل، بس أنا بس أشرح الآية، أن الآية قال ادخلوا في السلم كافة، معنى الآية السلم أي الإسلام، استلم هنا المعنى الإسلام، يعني ادخلوا في الإسلام بكل أبوابه، واضح بكل أبوابه. بل قال بعض السلف انتبه لكلام الآن، يقول أكمل الآية ولا تتبع خطوات الشيطان، يقول إذا أنت ما أخذت بالجزئيات وقلت والله هذه فرعية مو من الدين ترى هذا من الشيطان. لاحظوا تعقيب الآية شلون، أن اللي يفرط في الجزئيات يقول أهم شيء بس الكليات، يقول لك ترى هذا من الشيطان. إحنا نقول ما نبي الشيطان، إحنا نقول كل دين، لكن نعم في أهم فمهم صح، لكنك تلقيه مرة واحدة تلغيه ها وتتهم من يدعو إليه بأمور هو منها بريء، هذا ما يصح. إذن السلم هنا الإسلام كافة، يعني بكل إيش جوانبه. يعني حتى أنا نقلت كلام الألوسي شو يقول في تفسير الآية، يقول ادخلوا في الإسلام بكليتكم، شو كلام الألوسي، ادخلوا الإسلام بكليتكم ولا تدعوا شيئا من ظاهركم وباطنكم إلا والإسلام يستوعبه بحيث لا يبقى مكان لغيره. شو كلام عجيب، الظاهر والباطن والكلية كلنا نحن عدين. ولذلك كل ما ورد في السنة الصحيحة في سنة صحيح هذا من الدين. وأنا أقول حق الناس جميعا دعوتنا من لا إله إلا الله حتى السواك كلها دعوتنا هذه. ومن الدين إني مثل ما أقول لك لا تشرك بالله احذر، أقول لك يا أخي تعال رص معي بالصلاة، مثل الحين مزاح وأنا دخلت المسجد كلكم صلوا على غير سترة، السترة أنا نرى أنها واجبة على الراجح، فكلكم صلون إلى غير سترة. السنة هذه السنة القبلية المغرب رأيت كلكم صليتوا إلى غير سترة، والسترة مهمة يا جماعة، فنحيها بيننا يا جماعة. حتى شيخ خلال المكان أنا رديت ورا صليت ورا الكرسي منه، فنحيي السنة هذه، هذا من الدين أيضا، واضح واني. فموضوع السلم هو الإسلام، كافة يعني بكليتكم كل شيء، كل شيء ثبت في الدين أن نتناصح فيه. طيب طيب في أدلة، في أدلة ثانية. قال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا دليل أن كل شيء بلغنا النبي إياه لازم نأخذه وطبقه. من قالك أن السواك بالجهاد ما يصير وغير الجهاد يصير؟ ما حد قال. من قالك أن هذه الأمور هنقول جزئيات مو مهمة؟ ما حد قال. اللي قال مفكرون وقادة وإصلاحيون فهموا الدين خطأ فنشروا دعوة خطأ. ولو سار العلماء أو الناس الآن على على على هدي السلف في الدخول في السلم كافة لصلحت الأحوال كلها. وقد ثبت عن السلف أشياء عجيبة. نقل عن ابن عمر أنه دخل المسجد فرأى رجلا يصلي بين ساريتين، سارية صلي بالنص، فيرى من ظهره قال صلي إلى هذه، يرى هو صلي والوداء خلاه سترة، قال صلي إلى هذه، هل أنا هذه هذا هدي السلف؟ ما قال له أنا يا أخي قاعد أصلي بوقته توداش علينا ما عاد عرف دين إلا أنت، كان معروف هذا. يرى قال له صلي إلى هذه، هذه سترة، ليش ما خليت سترة؟ أمر بسيط جدا. فتعنى تنال ما تتمنى كما قالوا، فبالخير تعنى على شوي. فإذا نحن نقول هذا هو ديننا، كل شيء بلغه النبي لنا في السنة يطبق. طيب حديث آخر، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أنا قد استطعت لكن أنت مأمور فيه شرعا طبق يا أخي، لا تقصر فيه. أنت شنو دورك؟ تدرس السنة والحديث تطبقها بس. إذا أنت قصرت أخوك ناصحك يقول لك يا فلان أنت قصرت، هذا الخير. طبعا الحديث هنكمل بعدين نشرح المسألة هذه. الحديث واضح أن سلمان لما كان في عند يعني برا المدينة، أنا ما أذكر المكان بالضبط أستحضره، ما قد أستحضره، أنه يعني له قصة طويلة من هذا أن يقول له الرجل يعني النبي علمك نبيكم عليكم حتى قضاء الحاجة. فماذا قال سلمان؟ قال أجل. لكن هذا الحديث في شيخ ابن يوسف رحمه الله عليه معنا الصمد شيخ الوفرة، كنا في درس فكان موضوع هذا السنة وحرص على السنة، وهو كان يقول أسأل الله أن يميتني على حتى في الوضوء أن يخلي من أصابعي ما أتركها، يقول توضيت هذا السنة ما أخليها حتى هذه وحتى في رجلي، يقول أسأل الله أن يميتني على هذه السنة. فكان يسوي درس عن هذا الموضوع، فلما قرأ هذا الحديث كان يقول أجل صرخ خرعنا. يعني سلمان قالها شنو؟ سلمان قالها عن ثقة، قال له إيه نعم حتى والله الحاجة أعلم من النبي عش عندك، فهمت؟ مو قضية والله نازة ولا قضية قاعد تستسهلين، إيه نعم حتى والله الحاجة والاستجمار ولا حجار وعظيم ورجع هذا كله من الدين. يلا عم بيشي طلع بعد قوله شنو يقول؟ فقال له أجل. سلمان يقول حق اللي ينتقدها، قال له أجل هذا من الدين، شلون استجمر شلون اتوضا شلون اقضي الحاجه هذا كله من الدين مو عيب. فكلمه اجل هنا لها محل من الاعراب، يعني تقول نعم انا هذا ديني انا ما قصر في شيء. فاحنا وين الدعوه السلفيه؟ هذا هذا هذا هذا ديننا، ان اي شيء ثبت في السنه يا اخي نطبقه. احنا قلنا التوحيد صح، طيب باقي امور الدين تبع للتوحيد تبع له وتطبق دون ايش؟ دون استثناء. ما نغلب جانب نغلب جانب على جانب او نهم من جانب على جانب، اخواني هذا ما يصح. نعم انا مو قصدي انه والله واحد الان مشرك ملحد اول ما تقول لا تشبه نزارك ما يصير، هذا ما مو هذا انا ما اقصد كذي. انا اقول له تعال عسى الله يهديك، تعال مكان الصلاه، كان الوضوء، لكن انا في بالي علم الدين كله، مو انه والله اول ما ابدي معه بالفرعيات هذا خطا، لانهم ايش سووا؟ يتهموننا ان احنا ما نفهم الاولويات، لا نفهم الاولويات، لكن احنا نقول انتوا اخطأتم انكم اهملتم ايش؟ امورا كثيره من الدين. فهذا الذي يقول هذا الكلام مبني على بدعة جديدة الآن اللي هي تقسيم الدين إلى قشر ها ولب. هذا أساس بدعتهم الآن، أن أنتم يا سلفيين عندكم الدين قشر ولب، تهتمون بالقشور إزار ولحية وصف الصلاة وأكل اليمين وكذا، واللب ضايع. قل أسألك الله، هل الذي يحمي اللب إلا القشور؟ أحيانا يبقى أي فاكهة شو يحميها؟ قشورها يعنيها. هذا أول شيء، أن اللب يحميه القشور، هذا أول شيء. الأمر الثاني، من قالك أن فيه قشور لب؟ عطني دليل على صحة هذا التقسيم. ما فيه أبي دليل على أن أول الدين فرع أو كل، ها؟ قشر أو لب، جوهر مظهر. من قال؟ ما ديننا وتشريعنا، بل عهد النبي كله وسيرته كلها وعهد الصحابة يدل على أن الدين واحد. فهو هذه حجتهم، يقولون حجتهم أن الدين مع ترى كليات جزئيات قشور ولب. لا تتمون بالقشور، خلكم باللب. وهم اللب ضيعوا بعد، هم حتى اللب ضيعوا. احنا نقول ديننا لب وقشر مع بعض ونعمل به مع بعض. احنا نقول مو كذي، نقول الدين كله ها كله لب، كله كل، ماكو جزئيات، لان هذا شرع من الله عز وجل. ماذا قالوا في حجتهم ضد السلفيين هنا؟ انا اخواني بفصل، ان هذا قضيه مهمه جدا. قالوا نحن نمنع هذا للسببين اثنين. هم قالوا السبب الاول ان الانشغال بالجزئيات تلهين عن الكليات، هذا أول سبب. السبب الثاني قالوا أن الانشغال بالجزئيات يعني تولد يعني خلافات بين الناس، وإحنا الحين ورانا مصالح عامة وجهاد عدو، ها، مفاضين للمرهابي، فكثر الكلام فيها تضعف قوتنا والقلوب تختلف والناس ما تتفق، ورانا عدو يتقاتل ونجاهد. لو تفكر في كل ما قالوا يعود إلى هذين السببين. الأول أن الانشغال بالجزئيات يلهي عن الكليات، يعني مو وقت الآن. الأمر الثاني أن هذا الانشغال يضعف الأمة من الداخل، فتكون فريسة لعدوها من الخارج. أما السبب الأول مردود بفعل الصحابة، وأصرح دليل على ذلك ما هو فعل عمر وهو على فراش الموت، خلاص بيموت، قصة معروفة، الناس تدخل عليه توصيه وتعزيه وكذا. دخل شاب على عمر فمدح عمر، أنت كذا وكذا وكذا، تولى الشاب، وإذا إزاره يجر إزاره. قال ادعوا لي الغلام. عمر عام نادي الغلام، يا غلام ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى، وفي الرواية وأبقى لثوبك. هل لو أنا حط القصة هذه وأقول في واحد معمر خليفة وكذا وكذا وكذا بيموت، وحال الآن الأمة ضايعة يبغى الخليفة وراه، ويقول حق واحد إزارك طويل كثرة، شو يقول؟ أنا دعاة الصلاحيين، هذا مخرب ما يفهم، ما عنده فقه الدعوة. يقول عمر يسكتون، عمر هو على رأس الموت، الآن الأمة خلاص وضع خليفة يموت وبتفكر إنه خليفة اللي وراها، والأمة في ورطة وقاسمة ها؟ قال تعال ثوب طويل أخي قصرة، بس ما ما ما ما ألهت عن الكليات. اللي يقول هذا الكلام تلهي اللي مسكين ما يبي الدين كامل، هنا خلي الدين على راحته، ها؟ وأما السبب الثاني وهو ضعف الدعوة من الداخل، نقول له طيب سكتنا عن الجزئيات ما حتكلم، من بروح الآن بيصرنا على على على على إسرائيل؟ ما له أي علاقة كلش، لو سكتنا ما حتكلم، لا إزار ولا سواك ولا أكل باليمين ولا رص، سكتنا ما تكلم، هذا كله سكرناه، راح سبحان الله، راح ننتصر على عدونا، ما له علاقة كلش يعني، ما له علاقة. ليش أنت البعيد متقادر الطولة قاعد حاتي ولا بيدك أنت؟ لا تنصر فيه، حل مشكلتك مع اللي بيدك. ويذكرني هذا بقصة الشيخ الألباني رحمه الله، لما قلت لكم لما كان جالس في مكان ودش واحد وسلم على الجميع وصافح الجميع، الكل قام له، قام فز وسلم على اللي داخل، إلا الألباني كان يرى حرمة القيام، يرى حرمة القيام للداخل ورأي شيخ معروف. فلما وصل حق الألباني صافح الألباني قال أنت عزيز على قلبي من غير قيام, ما لازم أقوم لك وأنت بس والله أحبك وأحبك بس أنت ما أحب أقوم لك, يعني ما رد ولا قال أنت عزيز على قلبي بس من غير قيام. كلمة حلوة يعني نشر السنة بلطف. فقال يا هذا يقول له يا أبا عبد الرحمن الحين قيام وجلوس واليهود الحين في فلسطين, كان يقول يا شيخ جاهل هذا بس هو قال يعني يقول حق الشيخ أنت الحين شاغل نفسك بهالأمور هذه واليهود سامون وسوء العذاب, قال لها قمت الحين تبعوا اليهود من فلسطين ما طلعوا, يعني ما له علاقة بالأمور يعني لا تربط شيء بشيء, قول له اللي احنا بيدنا خلنا نتناقش فيه ونحله هذا من الدين وهذاك صح من الدين وكلنا مقصرون, لكن لا نربط العذر وخليه ايش انه والله اترك الجزئيات, خطأ مو صحيح. فالسلم اي الاسلام كافة كل شيء, كل ما ثبت في الدين طبقه. نعم اولويات, نعم انا معك الاولويات, لكن لا تهمل الجزئيات ولا تتهم الاغراق في الجزئيات وانت مهتمين بالفرعيات, لا هذا من الدين, هذا من الدين كما ان التوحيد من الدين كذلك هذا من الدين. اخواني هذا انتبه له اخواني, القصر واللب هذا بدعة جديدة بدعة عصرية, الدين كله لب كله كل وكل ما ثبت والله لو تناصح الناس بالحق وبالسنة لكنا على خير, لكن اللي ما يبي الخير هو هو المحروم, يبقى عاد معظم موضوع النصيحة المفروض يكون ايش بالحسن, ما يكون غلبة بالشدة والنصيحة بالنسبة للسنة انه يكون ايش بالهداوة. نعم جاوب الأسئلة أحسن في ناس راحت, خلنا إن شاء الله من الشارع الدرس خلنا بس نجاوب على الأسئلة إن شاء الله. يقول ما حكم من يمنع الناس من الدعوة إلى الله عز وجل, وهل ما يجوز منعه إن كان لنا سلطة على المهم اللي فهمته, يعني إذا كان إنسان داعي الله عز وجل ويمنع من قبل ولي الأمر, هذه فهمت من السؤال. فعلى كل حال مسألة فيها تفصيل, احنا ذكرنا في الدرس الماضي موضوع الـ يعني طاعة ولاة الأمور فيما هو في مصلحة راجحة, إذا رأى ولي الأمر أن من مصلحة يعني إيقاف فلان عن الدعوة أو عن يعني التبليغ وكذلك يعني منعه من بعض الدروس ما في بأس, إذا رأى ولي الأمر هذا مصلحة الراجح, ومن منع يعني عن هذا يلتزم. وقد ثبت هذا بآثار كثيرة عن السلف أنهم يطيعون ولاة الأمور في هذا الباب, ذكرنا في الدرس الماضي أظن أو اللي قبله حديث عمار بن ياسر مع عمر بن الخطاب في التيمم, فقال له عمار إن شئت ألا أحدث الناس فعلت في التيمم ذكرناه, قال عمر نوليك ما توليت وحدث الناس. فعمار هنا قال عمر إذا أنت خالفتني في موضوع التيمم إذا ترى أني ما أبلغ الناس أنا حاضر ما أبلغ الناس, قال عمر خلاص نوليك ما توليت. أيضا عن بعض يعني ثبت عن بعض علماء السلف قالوا أن أبا حنيفة يعني سألته ابنته سؤالا فقال سلي أخاك فإن الحاكم منعني من الفتية, وهنا التزام يعني ما أفتح حتى لابنه أو لبنته لأن الحاكم أو السلطان منعهم من الفتية, فالتزم وقال سلي أخاك عن هذا الموضوع. الإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء لما منعوا من الفتوى لزموا بيوتهم وما حضروا المسجد ولا أفتوا الناس, فإذا رأى الوالي المصلحة في يعني عدم الإفتاء يلتزم العالم بهذا ولا يشذ ويعني يمتنع ويقيم الدنيا ولا يقعدها ويصول ويجول من باب أنه والله أنا لا, إنما هو قد يبكي الناس يعني بما يعني أو يذكر رأيه الخاص فيه لكن لا يخالف الرأي العام. هذا ذكرنا أيضا في درس سابق أن كان رأي فتوى عامة ولك رأي فيها خاص لا يعني لا تبت الفتنة وتزعزع الناس وتنشئ الخلاف بين الناس. فعلى كل حال إذا رأى الوالي مصلحة بذلك يطاع في ذلك والله أعلم. يقول إذا انتهيت من قراءة القرآن هل يجوز أن أقول صدق الله العظيم؟ ما علاقتها بالدرس؟ ما ليش علاقتها بالدرس يعني؟ هل هي بدعة؟ ومن قالها هل يؤتم؟ الذي أراه أنها لا تجوز لأن قراءة القرآن سنة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا أعرف دليلا صحيحا يعني يثبت هذه اللفظة. والآن معروفة عند القراء أنها تابعة للقرآن ويعرف السامع أن أو المستمع يعرف أن القارئ سينتهي أو انتهى إذا قرأ إيش صدق الله العظيم. ونحن نقول التلاوة سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسنان وما عرف يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة إلا اللهم. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فجاء أظن الحسن أو الحسين فنزل النبي من المنبر وضمهما وقال صدق الله العظيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. واضح؟ فهنا هذه واقعة حال. أنت تقول صدق الله حيث يقول ما في بس وتذكر آية أو آيتين كدليل. أما تصبح سنة يعني متبعة مع كل تلاوة أختم بصدق الله العظيم هذه تحتاج إلى دليل إيش خاص. إذن هذه القصة واقعة حال لا يعني فيها احتمال وإذا ورد احتمال بطل الاستدلال كما يقول العلماء ما في استدلال فيه. ثم تقال كما وردت أنت خطيب أنت واعظ عندك درس قل صدق الله حيث قال كذا وكذا وكذا ماشي. هذا أخواني في تنبيه أن بعض الناس يقول وقال الله بعد أعوذ مش من الشيطان الرجيم ويلك الآية وهذا خطأ. هذا ما قال عند الشيطان الرجيم أنت اللي قلت. فأنت تعود وقول آية لا تقول قال الله تذكر الاستعاذة فالسامع يفهم أن الاستعاذة من الآية اللي أنت تلوتها على السامع. فعلى كل حال يعني هذا اللفظ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن يعني تواترت عن القراء لكنها تحتاج إلى دليل خاص فتركه أولى. طيب أجمع الناس يقول أجمع الأئمة على أن السترة غير واجبة. هذا رأي الجمهور صح. رأي الجمهور أنها غير واجبة لكن نحن نرى أنها واجبة والدليل هي صريح. قال لا تصلي إلا إلى سترة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى كل أوقاتها إلى سترة حتى حديث ابن عباس صلى في منها إلى غير جدار. المنفي ما هو؟ الجدار. لكن صلى إلى غير جدار سترة أخرى غير الجدار. فالذي نرى أنها سترة متأكدة. طيب طبعا يعني إذا ما تيسر يعني إذا ما تيسر خلاص لكن الأولى أن تصلى إلى سترة. يقول هل يجوز هل يتهم اللي يضعها بالتجديد؟ لا كل اللي يتهم اللي ما وضعها بالإيش بالإهمال عكس الموضوع. ها اللي يضعها مو متجدد اللي يضعها متبع اللي ما وضع سترة هو المهمل يعني أهمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وايد التخليل في الوضوء. يقول ورد حديث واحد فقط وباقي الأحاديث ما فيها تخليل. نعم جل الحديث ما ورد فيها التخليل لم يرد فيها التخليل لكن ورد حديث التخليل خلاص أصبح السنة مجموعة الأحاديث ماشي. يعني أنت تأخذ السنة من مجموعة الأحاديث. إذا ورد أن النبي فعلها أحيانا قل أحيانا كذا ورد هكذا مطلقة تبقى سنة مطلقة. إذا ورد بالنص أنها أحيانا تكون أحيانا وإلا فتكون إيش مطلقة في كل وضوء. فالسنة أن تأخذ بكل الأحاديث إلا إذا ورد أن الصحابي قال النبي فعل أحيانا طيب فتكون أحيانا. هذا سؤال ولا تعليق ما أدري. يوجب الواجبات الدعوة إلى الله هو البدء بالتوحيد وهذه هي أبرز سمات أهل السنة عن غيرهم من المخالفين كالصوفية الذين جعلوا الذوق والمواجيد أساس مذهبهم. والتغني بأهل البيت دورا كالرافضة وكإثبات واجب الوجود عند المتكلمين. ومن هنا نقول أن دعوة الله التوحيد أدل دليل على أن الأشاعرة ليش أن السنة والجماعة كما يتساهل. على كل حال نحن ذكرنا هذا بالتفصيل أن من وافق على السنة بأصول دينهم فهو من السنة ومن خالف فهو ليس من السنة. هذا قاعدتنا. أصول الدين الكلية ذكرناها في أول درس, من وافق على السنة فيها فهو من السنة, وإلا فيكون إيش ليس من السنة. هل جماعة التبليغ في الكويت يوجد عليها ملاحظات في العقيدة؟ وحاليا يقومون بتدريس كتاب التوحيد للشباب كل اثنين. أنا ما أصدق هذا. طيب, وهذا الكلام شباب ثقات احتاج إلى بينة شريط مسموع أو كذا. طيب, الشيخ محمد حسان فرق بين التبليغ في مصر وغيرها لمعرفته بهم, فيكون هذا دليل للتفريق بينهم وبين الجماعة في الهند. على كل حال, المعروف عن التبليغ في كل العالم يعني الترغيب والترهيب في فضاء الأعمال, على يعني على غبش في عدم اهتمام ب يعني الحديث الصحيح وضعيفا, لكن لم يعرف عن الدعوة للتوحيد. يعني أنا أتكلم عن واحد صاحبي جميل دعوة وقديم, أخذ فتوى الشيخ بن باز رحمه الله, قال أخرج معهم وعلمهم بهذه النية, أخرج معهم وعلمهم, يعني مو بس تطلع معهم وتمشى وترجع, لا قال الشيخ تبليغ فيهم يعني على مواخذات وجماعة يعني فيها بعض البدع والخرافات ونقص وكذا, أنت إذا ناوي تطلع عشان يعني تعلم وتفقه اطلع بهذه النية. فيقول طلعت معهم ومعي كتاب التوحيد, وكل ما وقت فاضي جمعت كم خمسة ستة أشخاص من ردد وقعدت معهم, والأسبوع طردوني. يقول أسبوع طردوني يا معصم, ما نبيك أنت تفرق أنت تتعلم. يقول كل هذا صالحين ومعروف هذا صالحين, وهذا الصحابة كان دهلوي معروف كتبهم, ويعني الشيخ التواجري كتابه مشهور عن التبليغ, عاشرهم وعاصرهم قاعد معهم. فحنا نقول يعني فيهم خير, لكن يحتاج إلى أن يصحح ويعدل ويهذب, والناس لا تميز بين السنة وبدعة. نعم, قد يكون معهم ناس صلاح سنة, لكن ما له تأثير يعني قد يكون لها فقط للأمور القلبية والرقائق والمواعظ, ولا يعني اللي عاشرهم وشاف يعني الناس تتكلم بغير علم, قوم الله يفتح عليك, ها قوم تتكلم الله يفتح عليك, ما عرف قال لا انت بس توقف يك بدل من السماء الله يفتح عليك, فش علم الناس ولا شيء. قام مسكين يوم تقابل الناس توهق, قال جماعة بعد السنة ترى شاي عندي بعد صلاة المغرب, ما شيء يقول. قام توهق تقابل الناس تولاش معهم, قوم الله يفتح عليك دعمونا الجرأة. طب اقول شو اقول؟ قال قول تعالى. فقام يا جماعة ترى ما عندي شيء, بس تبلغوني أكلمكم بعد السنة ترى شاي عندي بالديوانية. ما ينفع يعني, وهذا كلام سامعينه وعشرناه, وإذا قاموا تكلموا أخطاء كثيرة. نحن نقول حتى السلفي اللي ما عنده علم يتكلم, وهذا الشيء تشرب الدرس القادم, لا دعوة إلا بعلم, لا نتعلم من قبل تكلم. فنقول هي دعوة نعم فيها أصلحت ناس وهدبت قلوب ناس, لكن يبقى فيها إيش هالأمور العقائدية هذه والبدع والخرافات, يجب أن تعدل إيش وتهذب إيش وتصلح. وقعدنا مع ناس كثيرين وناقشناهم والأمر واحد يعني ما تغير, أن الأصل دعوة وإنكار المنكر والمعروف وأمور التوحيد هذه. يا أخي نحن ندعو ناس مسلمين يا أخي موحدين يعرفون دينهم, نقول لا مو واحد يعرف دينه, ياما وناس من ما يكون من الدعاة في بعض الجماعات لا زال عصب عليك قال لك راسه مو ابوي وذمتي على طالع 20 سنه معاهم داعيه وما يعرف يعني بالله, هذا ما يتصلح. كما قيل عن الامام محمد بن الوهاب رحمه الله لما يعني قالوا له طلابه يعني كلها توحيد كلها توحيد كلها توحيد, فالقصه مشهوره الامام محمد لما قال لهم يعني قال سوى له خطه لهم عشان يقنعهم ان توحيد على طول ما كم الا منه. يا يعني بقصة أن يعني جار له إحدى الجارات أن كان يعني أظن أصاب ولدها مس كذا لا قبل هذه قال رأيته شلون رجل يعني يقبل امرأة كذا أو زينة المرأة كذا, فيعني تعلموا شلون هذا ما يجوز منكر عظيم. فمثلا بعد فترة جاب لهم قصة أخرى أن يعني فلان يعني كان جارنا وأصاب زوجته مس من الجن وكذا وبعدين ظل مدة طويلة والله هدا إلى طريقة إنه راح يعني استدعى أحد من الكهان منجمين وجعل الدعاء والله فك عنها سحر. قالوا الحمد لله شو الحمد لله. قالوا إيه الحمد لله هذا الشرك هذيك معصية يعني هذيك هذا شرك واضح وهذه معصية فأنتوا تعظمتوا المعصية الآن وشو تهونت لا توحيد حتى حتى حتى نموت ندرس توحيد نموت. والحين أخوان هذا واقفين الآن لما قلت الغيرة في أمور التوحيد قلنا نتعاظم المعاصي ها وهذا خير لكن أمور الشركيات المفروض يكون الغيرة الغيرة على على على ذلك أعظم من الغيرة إيش المعاصي. فنقول إخواني نعم فيهم خير نحتاج إلى إلى إلى تهذيب وإلى إيش تقنين وإلى إيش إن نعلم الناس أصول الدعوة الصحيحة إنه والله لهذا يعني من ما واحد يقول لك أنا يعني واحد مرة ناقشني كنا في المدينة فقال لي أنا الله هدى على إيدي 1000 شخص جزاك الله خير زدنا 1000 أنا قلت له الحمد لله إحنا زدنا 1000 جزاك الله خير. أسألك سؤال قال نعم قلت له علمت معنى لا إله إلا الله أول قبل تعلمهم قولي ما معنى لا إله إلا الله جبت أبسط سؤال فقال لا إله الله واضحة شنو قال واضحة شو أقول لك يعني واضحة أقول لي أنت عند 1000 واحد لا تقول لهم ما معنى لا إله إلا الله شو تقول لهم قال واضحة وضوح الشمس يعني قلت لنا الحين بالليل ماكو شمس. فقام شال تماقة شال قحفيته وسجد على الأرض لكن قاعدين في الفندق سجد شنو قال هذه لا إله إلا الله قلت له أبيك تقول لي ما واحد اكتب لي اكتب كتابه ما معنى يعني. قال لا أنا الحين أن قلبك كن مع الله قلت له وضح لي معنى لا إله إلا الله شنو قال العلماء فيها أنت مو أبي ماذا قال العلماء مو أبي كلام العلماء وكلامك أنت. فسجد وقام قال قلب يكون أبيض ومع الله اكتشف الحين قلت له مشكلة قال شنو قلت له 1000 واحد من عالجهم الحين زدنا احنا خنعالج اللي عندنا نعم ادعوهم بس ادعوهم الدين الصحيح. فبدا يروح يرجع انا اقول له رايح هيك قال بتقول لا معبود لا معبود الا الله فهم هذا غلط لا معبود حق الا الله قال لازم قلت لازم حق هذا يعني شلون لان وايد معبودات باطل. فانت ما علمت الناس العقيده قلت له شفت هذا كلام الان لك هذا كلامي عند السلفيين اصغر يا اهل عهدهم لا معبود بحق الا الله لان درس اصول التوحيد فاساسيات الدين لابد يعني يشرونه. فنقول نعم فيهم خير لكن يعني يحتاج إلى إنه يقرأ كتب السلف. هذا أقول صاحبنا درس كتاب التوحيد قال ما طول أسبوع طردوني خلاص أخذ فرشك وإذا ما أجد أخذ جدورك معاك واطلع ما تقعد معانا. فهمنا نقول نعم فيهم خير لكن لابد إيش خير هذا يعدل فلا نغتر بكلام الناس إنه والله يعني مصر شيء والهند شيء يمكن يكون الشيخ محمد حسان يعني شاف شيء. أنا نقول هذا من كتبهم يعني كما يقول العلماء من آثارهم ها تعرفونهم هذه يعني آثارهم دعوة ناس إلى الدين صح لكن شنو أساس الدين شنو التوحيد شنو العقيدة شنو السنة أما كلش نعم فيهم منهم ناس بالقطارة أهل التزام سنة وكذا لكن ما لهم أثر إيش في الجماعة. الجماعة أساسها كلها إيش فيها هذا دعوة العادية هذه دون اهتمام بأمور السلفية الصحيحة. هذا والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.